من هوى فهو من استماع إله وإفراد إله يعني ألوهيته. من هذا أيضا ما قاله الله وهو ليس استماع فقط قال إله فالألوهية هي التي كانت في السماء والأرض. لكن ما هو النظر؟ ما هو النظر؟ النظر في تشقيق الآية ثم الآية ما أطلقت ما هو وهو الذي في السماء فقط بل في السماء إله في السماء إله ما قال لو قال وهو الذي في السماء قلت وهو الذي في السماء إله لكن السماء إله يعني هو إله في السماء لا يمنح في وجهه أيه وهو في السماء وجهه يعني معنى ما يحبل ما لا يعلم جميعا يا ما هي منافات يقول هو يتسرب وهو يعلم السرب لأن هي المعنى على المعنى الثاني لازم من الوقت وقطع آخرها عن أول ولا تحسن المعنى لا تحسن المعنى مع إسرائيل حمد الشيخ. نعم الشيخ المعية التي ذكرناها أقول المعية التي ذكرناها ما بعد الصناعة لا هي الصناعة تطبق عليها الثاني قل ما تناسب حمل الآية عليها نعم ما بعد الشيخ نعم ما يكون المال يعني يساوي فيه لا قد يقول إذا قلت من الله إذا وقع يكون إذا كانت المراقب يقضي هذا أنه يعني ما أستطيع أن يكون في مكان أبدا يعني وإن القراء لا يكون لا يستلزم يفرق بين ما يستلزم وبين ما يدخل يعني قد يسمح أنا أرفع العدد إليه لأننا نحضر لأننا نحضر عشان ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو الله وعلو الصفة نعم يعيش من جميع المهن الشيخ نعم الشيخ بنت للشرق في الاعتقاد إذا قال أنه لا شرق إلا في واجب أو يعني في فيما لا يجوز قطع مثل العمرة لأن فيه براءة من الذمة والاعتقاد في غير من الممنوعات فيه حصل براءة للذمة حتى لو قطعها لا لا نرد عليه نقول إذا جاز الشرط في الواجب فجل مصرا أولا ثم إن الاعتكاف الشرطي معناه أني إذا خرجت باب الاعتكاف لأن هذا إذا خرجت وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما يبقى الثاني على الأول يعني إذا رجل اعتكف 10 من رمضان وخمس أيام وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل اعتكف 10 لا فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله جزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر في التطبيق العملي نعم نعم نعم